منك اشتاق منك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك كتبت لك كتبت لك أشوائي لا ناس لا كف ولا سائي أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كف ولا سائي أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كف ولا سائي وعلى عهدك أنا باقي وعلى عهدك أنا باقي وقلبك هو المجيد لك وعلى عهدك أنا باقي وقلبك هو المجيد لك وقلبك هو المجيد لك صدوك عني العدا يا زين صدوك عني العدا يا زين ما كان بخاطري لو كان لو كان غيرك شهد ما يقبلوا خاطري خاطري خاطري يا يا يا باي ما يقبلوا خاطري خاطري يا يا أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كاس ولا سائي أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كاس ولا سائي وعلى عهدك أنا باقي وعلى عهدك أنا باقي وقلبك والله بذلك وعلى عهدك أنا باقي وقلبك والله بذلك وقلبك والله بذلك بذلك بذلك اشتاق اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك اشتقت لك اشتقت لك.